أو يقول روى البخاري عن فلان قد يقول أو روى مسلم عن كذا قد يضعف عن هذا يتساهل، قد يكون المخاطب لا يعقل هذا الشيء من العامة لا يفيده ذكر قال البخاري أو قال فلان أو فلان، فهو في حاله لا يذكر له الحديث فقط. فهكذا إذا قال التابعي قال رسول الله أو قال التابعي قال رسول الله ثم جاء له ثقة فوصل الحديث ورواه ثقة عن ثقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من أرسله. نعم. كذلك حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاده نية، وحديث صحيح وهو الشيخان ومثله عن عائشة رضي الله عنها، معناه أنه إذا فتحت البلاد فلا هجرة منها، كمكة لما فتحت نسخت الهجرة منها، إذ المقصود الخلاص من الكفرة، فلما خلص الله منهم فتحت البلاد وأسلموا فلا هجرة منها، وهكذا كل بلاد تفتح على المسلمين لا هجرة منها، ولكن جهاد ونية، يعني بقي الجهاد في سبيل الله وبقت النية الصالحة ينويها المؤمن، وكذا ما جاء في الرواية الأخرى وإذا استنفرتم فانفروا، هذا باقي يستنفر للجهاد ينفر، وأما الهجرة فلا، وليس معنى أن لا هجرة بالكلية، لا الهجرة باقية، لهذا الحديث الصحيح لا تنقل الهجرة ما قتل العدو، قد حكاه ابن كثير رحمه الله إجماعا كما تقدم، فهجرة باقية من بلاد الكفر، ولكنها من البلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون لا هجرة منها، ولكن لو كان الإنسان في بلاد الكفر وهو يستطيع الهجرة وجب عليه الهجرة. نعم. الله عنك الإقامة بين المشركين لعمل مثلا دنيوي للتجارة أو كذا أو لعمل حكومي. إذا كان يظهر دينه ويقوى على معلومات عند علم ما يخشى على دينه لا بأس. إذا كان جاهل ما يجب عليه الهجرة. أو ولو كان عالم. كان يخشى على دينه لأنهم يفتنون الناس ولا يقبلون بهذا المثل. يصلي وكذا. ما يكفي، لابد يظهر دينه أنه مسلم موحد يدعو إلى الله، يرجي إلى توحيد الله، يدعو إلى الخير، يحذر من الشرك. نعم. مثل الشباب في حديث السن في الدراسة. لا ينبغي شبابهم ابدا، لا ينبغي شبابهم لا الشباب ولا الفتيات، كلهم منكر خطأ، والان اللي يروحون منهم يمكن 70% او 90% لا يسلمون نسأل الله السلامه. نعم. وان كان هناك مراكز اسلاميه وناس فيهم خير، لكن لا يبرر سفر الاحداث هؤلاء، يجب ان يكون يعني طلبهم في بلادهم الاسلاميه ومقاهم في بين المسلمين، لانه اذا ذهبوا هناك خلعوا جباب الحياه وتساهلوا في كل شيء إلا ما عصم ربه إلا القليل، فصاروا مع الكفرة ومع الزناة ومع شراب الخمر، يحصل فساد كبير وبعضهم يبقى هناك. نسأل الله العافية. إذا احتل بلد من بلاد المسلمين فهل جميع المسلمين آثمون إلا أن يجاهدوا في يعني جميع المسلمين في المشارق والمغارب أم أهل ذلك البلد فقط؟ ذكر جمع من العلم أنه يعم يعني المسلمين جميعا مثل أفغانستان وأشبه الآن. لا. يلزم المسلمين جميعا يساعدهم. نعم. يساعدهم بالمال. بالمال والسلاح والنفس. هذا الله كان جمع من أهل العلم. لكن يقبلون يعني يبدأ بالأقرب فالأقرب. يجب على الأقربين أكثر من يجب على الأبعدين. يعني على باكستان وعلى من حولهم. نعم. الواجب عليهم أكثر من اللي في المغرب. نعم. هكذا. فإذا لم يكفي من حولهم انجر إلى من بعد عنه. نعم. الدفاع تخليص الأرض. الظاهر جهاد شرعي. يعني واجب الدفاع. يجب الدفاع. وإذا قتل هو شهيد. وقتل دون ماله دون دينه دون أهله هو شهيد. فرجل قال يا رسول الله يأتي رجل يريد مالي. قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني قال قاتله. قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. وعن ماله. لكن لا يكون داخل في قوله تكون الله يعجب. نعم. كلها الشهادة بس. نعم. سم. نعم. طيب مثل باكستان ومن حولها لو تخاذلت عن مثل فرنسا لو هو حاصل الآن متخاذل قالهم بالله في باكستان وهي عليها خطر مسكين. نعم. مشهورة في باكستان جزاك الله خير. مشهورة وعليها خطر وقد نفعت الأفغانيين وآوتهم مساعدتهم فهي مشكورة، لكن يجب على غيره يساعده ما تكفي باكستان. هذا ما تكفي باكستان على جميع الدول الإسلامية والمسلمين يساعدوا بأموالهم

وإن ألجم عليه كان على بيت المال عبد الحق وصانب بيت المال وحفظه، وإن كان على أمانات صانها وحفظها، وإن كان على زكاة صانها وحفظها، كان على مال الأيتام كذلك، وهكذا المؤمن والأمين على ما تحت يده لا يقول ولا يخون. فرغموا نار وعرى على أصحابه يوم القيامة. واختلف العلماء هل يحرق متاع الغال على قولين، فالجمهور قالوا لا يحرق لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه محرق عقوبة له عاجلة متاعه من أساس الإناعة. وقول الجمهور في هذا أصح، والجمهور في هذا أقوى، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع، من هذا المانع الذي غلوا ولم يثبت أنه حرق متاعهم، فقد قال إلا كاملها التي غلها تشتعل عليه نار لما قالوا انه شهيد، هذا لقط علينا العداء الذي غلها تشتعل عليه نارا. المقصود ان الغلول عقوبته اخبر الله عنها في الاخره، ولكن لولي الامر ان يعاقب بما يرى، يسجنه يضربه يعاقبه بشيء من المال، هذا اليه، لكن التحريق لم يثبت التحريق. قد رواه احمد الترمذي وابو داود من حديث ابي واقد الصغير ان ابو صالح بن محمد بن سعيده عن سالم عن عقبه عن ابي علي بن عمر عن عمر ان الذي حرق على متاع الغال، وروي عن عبد المشعر بن جد ان الذي حرق على متاع الغال وهكذا صاحباه وفيه عمر، لكنهما حديثان لا يثبتان. ابو واقد الصغير هذا ضعيف عند اهل العلم، وروايه عمر غير ثابته حين رواها شخص قال زهير بن محمد، قيل انه الحجازي وهو روايته وله عنها اشكال ليست جيده بل فيها مناكير واغلاط كثيره، وقيل انه مجهول هذا زهير بن غير زهير المعروف. في كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغال تحريق متاع الغال، والصواب قول الجمهور وان الامام يعذره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف المالك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون معها القتيل من مطية أو فرس سلاح جذع ونحو ذلك، هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا للشجعان واعتراهم بفضلهم وحسنه على الإقدام، إذا فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه. في الصحيح من حديثه سلم الأكوع أن أبا قتادة أن رسول قال من قتل قتيلا له على بيه فهذا سلمه، وقال أبو قتادة قال يا رسول الله وقال له مرات، فقال له ما شأنك؟ قال إني قتلت فلانا، قام رجل وقال صدق يا رسول الله أنا هو قتله أنا وسلمه عندي، فأرضي عني يا رسول الله فأرضي منه يا رسول الله، فقام الصديق قال الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم سلبه لأبي قتادة، قال فاشتركت به مخرفا في المدينة، فذلك أول ما تأسسته في الإسلام أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب القتيل للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا للشجعان في الإقدام. والحديث الثالث ايش عندك هذا؟ رحمه الله في قصة كان حديث عن رحمه الله في قصة أبي جهل وقتله. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أحد عشر مشهورا من الجنة يوم بدر بين شابين من الأنصار جاء كما جاء في الصحيح، قال فتمنيت اني بين اضلع منهما يعني اكبر منهما اسلم منهما، قال فالتزم احدهما غير عم اين ابو جهل؟ قال هو ما شانك بابي جهل؟ قال انه بلغني لم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكسي بيده نعيم أم كان عنده رجل لا يفارق سوادي لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجل منا. ثم قال الآخر يعني سارة يا عم إن أبو جهز من يقول الآخر فقال وما سألك به قال بلغني كذا وكذا فلا يمكن إلا منه لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجل منا. قال هو فنظرت في الناس فإذا أبو جهل يجول في الناس قلت لهما هذا صاحبكم وأشرت إليه وأذكرت دراه وسيفيهما حتى قتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فرأياه سيفيهما فقال كلاهما قتله وقضى بسلبه معاذ بن عمرو بن جموح. قال العلماء لأن ضربة معاذ كانت أوحى من التي قتلته وطيب نفوسهما بقول كلاهما قتله لأنهما ضرباه جميعا وفي هذا غزو الأنصار وشجاعتهم وصدقهم في مواطن النقاء رضي الله عنهم. وفيه الشاهد أن السائل بن القتيل كما تقدم أن السائل بن القتيل دون غيره ولو شاركه آخرون إذا كان جراحهم غير مؤثرة في القتل فالسلم لمن كان له الأثر وكانت له في النكاية التي حصل بها القتل. ايش بعده؟ حديث مكحول. كذلك حديث مكحول فيه نصر من جليق على الشام على الطائف. مكحول هذا هو ابو عبد الله الشامي المعروف ومن رجال مسلم السنن وثقه تابعي صغير. وقال له مكحول الشامي ابو عبد الله. وهناك مكحول اخر وقال الازدي مصري رواه البخاري في الادب. فان اوثق مكحول فهو هذا هو مكحول الشامي الثقه المعروف. ولك صدق الايوان فيها انه نصر جليق على اهل الطائف. وهذا المرسل له شواهد والتميل له شاهد حديث ثور بن يزيد وله شواهد وهو دليل على جواز ضرب العدو بما يعم كان منجليق يرمي بحجارات كبيره مثل المدفع مرتبه في حجاره لها طريقه خاصه يرمى بها البيوت ويرمى بها القناع ويرمى بها العدو المجتمع له تأثير كبير كالمدافع وأشباهها. هذا يدل على جواز رمي العدو بما يكون أثره فيه أشد من النبل كالمنجنيق والمدفع وأشباه ذلك. إذا صنف على عدم الانقياد وعدم الدخول في الإسلام فالمسلمين يرموه بما فيه نكاية له لعله مسلم أو انتهى منه تفتح بلاده. حديث خامس حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر آلة على الرأس تستره وتقيه السيوف. هل يدعى أن دخلها حلالا غير محرم لأنه ما جاء لعمرة للحج جاء لقتال المشركين وإخراجهم من البلاد أو اجتزاحها وإسلامهم. هذا يدل على جواز قصد مكة بغير إحرام إذا كان القاصد لم يريد الحج والعمرة. وهذا هو الصواب من قول العلماء. وقال آخرون من خصائصها أن لا يدخل أحدنا بإحرام وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه يجوز دخولها بغير إحرام لمن لم يريد القتال لمن لم يريد الحج والعمرة وإنما أراد القتال عند وجود مسوغ أو أراد التجارة أو أراد تجارة قريب أو صديق أو نحو ذلك. ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخ أحمد بن عباس رضي الله عنهما قال هن لهن لما وقعت الوقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن من أراد الحج والعمرة فجعل الإحرام والإزار لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خطر متعلق بأسر الكعبة فقال اقتلوه. هذا يدل على جواز قتل من ألحد في الحرام من أهله

كان وجد الأثر في السيف أكثر. فإن كان راعى صلى الله عليه وسلم علم من سيفه يمكن أن السيف دخل كثيرا في وراء صاع الدم يعني كثيرا والعلامات الأخرى خلال يعني نص السيف أو يعني شيء واضح لا بد أن يصلى شيء واضح. نعم. نعم. يعني يبقى يحبس يقتل هذا سطرا يعني يفشي يقيد ومن يضرب بالسيف من هذا السطر بخلاف قتله في الصفوف هذا ما يسمى خطر. نعم. هل يكتب الخطل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم يا زعم؟ أسلم ما خفي بارك الله. نعم. هو أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما الا بهذا العقل شرعي اخر نص. نعم. يحرق العدو بالنار. ما يجلس عليه بالنار ما يجلس. لا ليس عليه وانما من باب القتال. النبي لها عن قتله بالنار انا حرصت عليه بهذا العقل. نعم. اما رمي رميهم بوجهه يطلبون بقلابل. نعم. واذا فعلوا بنا نفسه حرقونا بالنار. نعم. واذا حقوا المسلمين بالنار. الله اعلم. نعم. طبعاً أخر خارج الدوام الآن وعدم وجود هل يعتبر من الغلو؟ نعم. إذا كتب الإنسان خارج الدوام ولا أو الإحجاب ولا يذهب إلى هل يعتبر هذا من الغلو؟ لا خيانة هم خيانة هم خيانة وقد يعتبرون من جهة الذي أعطى وهذا ساعده أن يرجع الغلو. نعم. إن شاء الله. نعم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رجعت بحث في المغني في الحج الحمد لله راجع بحث هي الاستحقاق نعم شو كان الاستحقاق له. نعم. قال الحمد لله رحمه الله تعالى لان قال الحسين رضي الله عنه المؤلف ما اعتبره هو الثاني يعني لم يعتمد على كلام العلم العلم كذلك ما اعتنى عنده. نعم. نعم. لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله كل هذا الموضوع موجود في هذا الرجل يسأله. نعم. تكلم ليش اسمع لي؟ نعم. تكلم ليش؟ كلام كلام اللي عال نبتولي بهذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم. وعن امرأة حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين أخذ الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود وإمام وابنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سار بدر لو كان مطلب بن عدي حيا ثم سلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخذنا سبايا يوم ارضاء لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه اخرجه مسلم. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الرؤاه من قبل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. من اول حديث رواه الفصيل بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن ابيه وصحابي وابوه حصين صحابي ايضا وابوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم الها تعبد؟ قال سبعه. قال فلم تعد لرغبتك ورحبتك؟ قال الذي في السماء. ثم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام فأسلم. المقصود أنه صحابي وأداء الصحابي. يقول أن النبي صفدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك. هذا في دلالة على جواز المفادات بالأسراء. وقد تقرر في الأسراء أربعة أحكام منها ما ذكره الله في قوله جل وعلا فإما من بعد وإما فداء. وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى مصلحة في ذلك وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله. وهذا شيء يتعلق بالمصلحة لا بالتخير الشهواني الذي ليس له تعلق بمصلحة الإسلام. لا ليس له أن يختار شيئا من أجل هواه بل ينظر للمسلمين ويختار ما هو الأصلح للمسلمين.